وكان الذي يحسن الدعاء بالميت او عند قبره اقرب الى الشرك من الذي لا يحسن الا الصلاه لله عز وجل لم يكونوا يفعلون ذلك. وكذلك على الصحابه ان التوسل به انما هو التوسل بالايمان به وطاعته ومحبته وموالاته او التوسل بدعائه وشفاعته. فلهذا لن يكونوا يتوسلون بذاته مجرده عن هذا وهذا. هذا من كون هذا خبر موضوع والجهاد توسل بجاهه فيما جاهه من الله عليه. سبق ان هذا موضوع لا اصل له في كلام اهل العلم ولم يذكره احد المسلمين في الحديث المعتمده فهو كذب. هذا خبر كذب لا اصل له. توسلوا بجاهه فيما جاهه من الله عليه ولم يقل بعضهم حيرتم في الامور فعليكم باصحاب القبور. بعضهم يقول اذا عرفتم الامور فعليكم باصحاب القبور يدعوهم من دون الله. هذا من اصل البعض نفذ الكذب نسال الله. والصحابة رضي الله عنهم لما علموا أن العبادة حق الله وحده وأن بناء القبور والصلاة عندها من أسباب الشرك ووسائل الشرك حسموا هذا وتركوه وابتعدوا عنه وحذروا الناس منه لأن لا يقعوا في الشرك. والتوسل الشرعي إنما هو في محبته صلى الله عليه وسلم والإيمان به واتباع طريقه وسبيله. فما يتوسل العبد بأسماء الله وصفاته يتوسل بمحبة محبة شقائه ومحبة رسوله ومحبة أوليائه والعمل بطاعته وتوسل بدعاء النبي وشفاعته لما كان حيا عليه الصلاه والسلام او بدعاء غيره وشفاعه غيره من الاحياء. هذه مسائل. اما جاه الانسان جاه فلان وحق فلان وذات فلان هي مسائل. ومسائل تنحصر في ثلاثه امور. الامر الاول التوسل باسماء الله وصفاته. الامر الثاني التوسل بالتوحيد والايمان. الامر الثالث التوسل بالاعمال الصالحات محبه الله والايمان به بالوالدين وعبد الرحيم والعسان والغوائب. وهناك امر رابع هو التوسل بدعاء الحي وشفاعة الحي كما توسل بدعاء كما توسل الاعمال بدعاء النبي وشفاعته وكما كان الصحابه توسل بدعاء النبي بالاستغاثه والجبر. نعم. وكما تقول لاخي ادعو الله لي سالي يا ربي ان الله يغفر لي. نعم. نوح الارض من وقع الشركين وان ادم فاول رب وجدها في الدنيا. هذا الرسول والنبي يريد أن هو لذريته قبل وقوع الشرك في الأرض. فلما وقع الشرك أصل الله عنه أن أول رسول أصل إلى الأرض لما وقع له الشرك فلما جاء بين آدم وبين الرسول وهذا الموقف يقول له أنت أول رسول أصل إلى الأرض بعد ما وقع له الشرك. فلما لم يسأل الصحابة رضوان الله عليهم شيئا من ذلك ولا دعوا بهم بهذه الأدعية وهم أعلم بالله وأعلم بما يجب لله ورسوله وأعلم بما أمر الله به ورسوله من الأدعية وما هو أقرب إلى الإجابة مما لم توسل بالعباس وغيره ممن ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم دل عدولهم عن التوسل بالأفضل إلى التوسل بالمفضول أن التوسل المشروع بالأفضل لن يكن ممكنا. وقد قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا المعبد استدل غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم المساجد رواه ذلك في موطئه ورواه غيره وفي سنن ابي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فان الملائكه تبلغكم. والصحيحين انه قال بأسباب التكارم وجهل العامة وغلبة الجهل على كثير من ينسبوا إلى العلم وعدم بصيرتهم في العقائد العقيدة الصحيحة وقع الشرك في الناس لأنه وقع في الناس من ينسبوا إلى العلم وهو جاهل بالحقيقة الصحيحة جاهل بالحقيقة الصحيحة فاستحسنوا التعلق بالأموات والاستغاثة بالأموات وطلبهم المدد والغوث حتى جعلهم آلهة مع الله. فجهل العامة وجهل كثير من ينسبوا إلى العلم فلم ينبهوهم وظنوا ان هذا توسل زائد او ان هذا امر لا محذور فيه او ان قصارى انه تكفر افضل كما يقول بعضهم فخفي عليه هذا الامر العظيم من اجواء اعظم الذنوب اقبحها والشرك بالله جل وعلا. فان اعظم الذنوب اقبحها فهو شرك اكبر. هذا هو اعظم الذنوب واعظم الجرائم. صحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قلت له اي ذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلق. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اعظم الذنوب هو الشرك بالله عز وجل. الأمر واضح، فإن ذنبا يحبط الأعمال ويمنع المغفرة ويجب كل ذلك الله فأعظم الذنوب، والشرك الأكبر يمنع المغفرة ويمنع الجنة ويجب كل ذلك النار، هذا فأعظم الذنوب. قال تعالى ولو أشرك لحبط عنهم ما كان يفعل. قال سبحانه قال نسأل الله ربي وإنه يتقي الله فقد حرم الله على الجنة فوقهم النار وما للظالم يعلم. قال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين. قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فجعل الشرك غير مغفور وجزم بهذا ولم يعلق. أما ما دون الشرك فعلق على المشرك فدل ذلك على أن الشرك يغفر، ومن مات عليه وجبت عليه حرام والمغفرة عليه حرام وعمله حادث فقدمنا إلى ما عمل يعمل فجعل الله هذا مزورا نسأل الله العافية. هذا الذنب الذي هذا وصفه على شأنه على حكمه هو على وجهه، ومع هذا استجازه تكذب الجهال وبعض من يسمى العلم من جهله يعني حقيقة الإسلام، حتى ظنوا دعاء الأموات والاستغاثة بالبدوي والحسين والاستغاثة بالقادر والرسول دين وقوم وطاعة، يعني بعض الذنوب جعله طاعة وقوم لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو الانتكاس واختلاف الأمور وانعكاسها ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الصحيحين أنه قال في مرض موته يا عبد الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وحذروا ما فعلوا. قالت عائشة قالت عائشة ولولا ذلك لأجهد قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وفي صحيح مسلم عن جند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت الخمس إني أبرأ إلى الله أن يكون لي فيكم خليل ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا فان الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا انه كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك. وفي الصحيح عن النبي والمؤلف رواه بالمعنى في مسلم فان من كان قلقكم كانوا يتخذون القبور انبيائهم وصالحهم مساجد أنا لا أكثر وكان سأني أخاكم على ذلك. هذا هو مثل حاج جنب من عبد الله البجلي المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف الجمهور بعض أهل الجيل يقول لهم خاصة الحديث لا أعلى كما قال الرجل عبد السلام الشافعي المعروف، وإن كان قوله مطلوحا ضعيفا كما تقدم، لكن المصيبة الشرك أكبر. أما تقول لي يا فلان هذا أسهل، وإن كان بدعة لكن ليس بشرك. اللهم صل على فلان هذا حقيقة ليس بشرك بدعة وليس بشرك هذا أسهل، لكن المصيبة دعاء الأموات والاستغاثة الأموات والنهج بهم والضراعة إليهم يا سيدي فلان المدد المدد الغوص الغوص في مليون ينصرني على عدوي، يعني جعل حق الله لغيره. ان شاء الله العافيه. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يا تكروني كبعضة النصارى حدثنا من نفسهم انهم كانوا يمروا على عود بدوي يا ابو الحسين في مصر وعبد القادر في العراق يقف يقول المدد المدد يا سيدي المدد المدد، يعني أعطني مددا في قوتي في صحتي في أولادي في أموالي، يعني جهل الله لا حد له نسأل الله العافية ويتحاشى أن يمر ولا يقف. لكن نار في الطريق ما يقدر يمر في الطريق، يعني جدا ما في قلبه حتى يقف. الذي يقول بدعة سواء في اتجاه الحج أو اتجاه الحوامل كله بدعة ما هو الشرك لا في الحي ولا لا لا هذا بدعة هو صحيح لا كل شيء جاء بدعة هو الشرك، لأن يدعو الله ما دعاه يدعو الله يقول اللهم وصل لي بجاه فلان اللهم اغفر له يدعو ربه، يعني هذا وسيلة. أما اللي يقول الذي قال الذي يحيي هذا يدعو الذي يدعو بدوي نفسه يا بدوي يا سيدي الحسين يا سيدي زينب يا فلان يا عبد القادر يا سيدي عبد القادر المسجد العربي وحتى إن شاء الله أعلم. أعظم حجة يحتج بها هؤلاء يقولون في العالم الفلاني شفنا وما أنكر عليهم. هذه أعظم حجة يحتج بها. ما عندهم أقوى من ذلك. يقولون طبق جهل العالم وقل العلم. وبعض العلماء خافوا وبعضهم جهلوا الأمر. هذا يدعو يستغيث به الغالي شو كافر لأنه يسمون المعبودين مسائل من العبودون هم اللي قرروا المسجد هؤلاء يتبعون عند الله يدعونهم يقولهم مسائل يعني هم أنفسهم وهم يعطون الله اللي يعطيهم لكن هم مسائل يسعون لما يدعوهم حتى يسعون لما هذا هو التسمية المسائل يدعونهم ليسعون هذا مقصود يدعونهم ليستعونهم ويتوسطونهم ونعلم الله الخلاق الرزاق لكن هؤلاء لهم جهد عند الله ولهم منزلة إذا دعوناهم وقال لهم بدأ بالغوث شفعوا لنا حصل لنا منه وبعضهم يقولون شركة لله هو يعلم شركة يتوقفون بعض الناس يعتبرون من الغضب شراف يدورون لهم مع بعضهم هل يجيك هذا؟ لا ممكن هذا يطلب بركة منها ما يجب أكثر إن شاء الله على الله صلاة طب الله صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقولي كما عرف النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبدي فقولوا عبد الله ورسوله قد روى النبي حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم رجلا أن يدعو فيقول اللهم إني أحبك وأتوسل إليك بنبيك محمد نبي رحمة يا محمد يا رسول الله إني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي يعطيها لي اللهم شفع فيا وروى النسائي نحو هذا الدعاء. هل هذه يعني هذا الدعاء؟ نقدر نعم. وفي الترمذي وابن ماجه عن عثمان بن حنين أن رجلا ما أسمعك كما يقول يا أخي هذا يزال صحيح يزال صحيح عندك. وفي الترمذي وابن ماجه عن عثمان بن حنين أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يعافيني فقال إن شئت دعوت وإن شئت فررت فهو خير لك فقال فادعو فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك محمد نبي رحمة يا رسول الله يا محمد إني توسلت بك إلى ربي في حاجتي هذه الخطبة اللهم تشفع فيا قال الترمذي وهذا حديث حسن صحيح رواه النسائي عن عثمان بن حنين رفضه أن رجلا أعمى قال يا رسول الله ادعو الله أن يشفع لي عن بصري قال فانطلق فتوضأ ثم صلى ركعتين ثم قال اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي رحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي أن يشفع عن بصري اللهم تشفع فيا قال فرجع وقد كشف الله عن بصره وقال الإمام أحمد في مسند حسن يا غوث حسن لا شعبة عن عمير بن يزيد القطني المديني قال سمعت عمارة بن حذيفة بن ثابت حديث عن سفيان بن حنين أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله ادع الله أن يعافيني فقال إن شئت أخذت ذلك أنا وخير لك فهو خير لآخر وإن شئت دعوت لك قال لا بل ادع الله لي فأمره أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين وأن يدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي رحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حالتي هذه وتشفى اللهم تشفعني فيه اللهم تشفعني فيه وشفعه فيا قال فعل الرجل كذلك فهذا الحديث فيه توسل به إلى الله في الدعاء سمع الناس من يقول هذا يحتمل جواز التوسل به مطلقا حيا وميتا وهذا يحتمل به من يتوسل بذاته بعد موته وفي يقول ويقول هؤلاء أن يتوسل الأعمى والصحابة في حياته كان بمعنى الإحسان به على الله أو بمعنى أنهم سألوا الله بذاته أن يكفي حوائجهم ويظنون أن التوسل به لا يحتاج إلى أن يدعو لهم ولا إلى أن يطيعوه فسواء عند هؤلاء دعا الرسول لهم أو لم يدعو الجميع عندهم توسل به وسواء أطاعوه أو لم يطيعوه ويظنون أن الله تعالى يقضي حالة هذا الذي توسل بزعمهم ولم يدعو له رسول كما يقضي حالة هذا الذي توسل بدعائه ودعا له رسول صلى الله عليه وسلم في الكلام وبين وسلم الدين عندهم ويقولون أن كل من سأل الله تعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم فقد توسل فيه كما توسل في ذلك الأعمى وأن ما أمر به الأعمى مشروع لهم وقول هؤلاء باطل شرعا وقدرا فلم يوافق الشرع من شرع الله ولا ما يقوله مطالب لحق الله من الناس من يقولون هل تقدم هذا ومعلم الناس الذي لا تعرفه لأنه في شيء عدل توصل بأبي عباس يزيد الأسود فظل على أن التوسط كان في دعائه كما قال في خطبات ويجب أن دعوت لك عبد الإسعوح وعلي ثم قال اللهم شفعه فيه وشفعه فيه فدعا له وتوسط بدعائه وشفاءته إن كان حي عليه الصلاة والسلام فلم يكن توسط بالذات ولا بحق ولا بالجاه وظن بعض الناس ان هذا توسل النجاة كما ظن ابن عبد السلام رحمه الله يقول الاخرون ولكن يعني الجمهور على العلم انه توسل بالدعاء والشفاعة لا بالذات ولهذا عدل امر الجمهور الصحابة في عهده عدلوا عن ذلك الى توسل بالعباس يعني بدعاء العباس ولم يتوسل بالنبي لما توفي فعلموا فعلم بذلك ان ينصار يتوسل بالدعاء لما كان يسكن فيهم ويدعو ويستغيث فلما توفي انقطع هذا الامر فقدم العباس ليدعو نعم. ومن الناس من يقولون هذه قضية علم النفس في الحكم في وضعها الذي تشبهها في بعض الحكم لا يشبه الحكم بها فيما هو مخالف لها لا مماثل له وفرق الشاذ والفرق ثابت شرعا وقدرا بين من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وبين من لم يدعو له ولا يجوز ان يجعل احدهما كالاخر وهذا الاعلى شفع له النبي صلى الله عليه وسلم فلهذا قال في دعائه اللهم تشفع فيك فعلم انه شفيع فيك ويقوم ان شئت حضر وان شئت تعود له فقال ادعو لي فهو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو له فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي ويدعو ايضا نفسه ويقول في دعائه اللهم تشفع فيك فدل ذلك على ان معنى قوله اسالك ويتوجه الي بنبيك محمد اي بدعائه وشفاعته كما قال عمر اللهم انا كنا اذا اجبنا توكلنا اليك بيمينا فتكفينا فالحديثان معناهما واحد فهو صلى الله عليه وسلم علم رجلا ان يتوكل به في حياته كما ذكر عمر انهم كانوا يتوكلون به اذا اجبنوا ثم انهم بعد موته انما كانوا يتوكلون بهذه بدلا عنه فلو كان المتوكل به حيا وميتا سواء والمتوكل به الذي دعا له الرسول كمن لم يدعو له الرسول لن يعدو عن المتوكل به وهو افضل الخلق واكرمهم على ربه واكرمهم اليه وسيله الى ان يتوسل بغيره ممن ليس مثله وكذلك لو كان اعمى توسل به ولم يدعو له الرسول بمنزلة ذلك الأعمى لكان عميان الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل الأعمى فعدولهم عن هذا إلى هذا مع أنهم السابقون الأولون المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم من الإحسان فإنهم أعلم منا بالله ورسوله وبحقوق الله ورسوله وما يسمع من الدعاء وينفع وما لم يشرع ولا ينفع وما يكون أنفع من غيره وهم في وقت ضرورة ومخبطة وجذب يطلبون تخريج الكروبات وتوسيع العسير وإنذار غيره في طريق ممكن دل على أن المشروع ما تركوه دون ما تركوه ولهذا ذكر الفقهاء في كتبهم في الاستسقاء ما فعلوه دون ما تركوه وذلك أن التوسل به حيا هو الطلب لدعائه وشفاعته وهو من جنس مسألته أن يدعو من جنس مسألته أن يدعو له وهذا مشروع فما زال المسلمون يسألون الله يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته أن يدعو له وأما بعد موته فلم يكن الصحابة يطلبون منه الدعاء لا عند قبره ولا عند غير قبره كما يفعله كثير من الناس عند قبور الصالحين يسأل أحد الذي فحارسه أن يسأل عن الله به ونحو ذلك وإن كان قد روي بذلك حكايات عن بعض المتأخرين بل طلب الدعاء مشروعا لكل مؤمن لكل مؤمن حتى قال صلى الله عليه وسلم لعمر من استأذنه لعمر لا تنسنا يا اخي بدعائك ان صح الحديث وحتى امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يطلب من اويس القرني أن يستغفر للطالب وإن كان الطالب أفضل من أولئك بكثير. إدارة الإنسان المقابلة حتى إنه أمر عمر أن يطلب من أولئك القربي أن يستغفر له مع أن عمر رضي الله عنه أفضل من أولئك بكثير، وقد أمر أولئك أن يسأل الله له الوسيلة وأن يصلوا عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الحديث أن جاءت أحد عمر بن نحل بن عباد عاصم بن الله بن عمر قال فيه صعب وصح هذا في كل ما علم الله ولا أعلم له طريقة آخر إن هذا علق مؤلفه فسيكون هناك طريقة آخر. نعم ونشكر. نعم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فإلا أدوان من الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد. ومن سأل الله أن يبكي حلت عليه شفاعة يوم القيامة مع أن طلبه من أمته. ماذا من جزء قال عمر أتكلم دعائي صلى المسلمين صلوا علي رسول الله وسيلة، هذا أمر منه لهم أن يدعو الآن. لما له في هذا من الخير ولهم من الخير، أنه إذا دعوا أعطاهم الله عسى الله أن يكون معهم هذا بأجي أنزاله أحسنوا إلى دعوا أحسنوا إلى أنفسهم وأحسنوا النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل ذلك على أن يرفع الدعاء الغير والأتينا من المحسنين ولا أعظم من الأنبياء وأعظم المحسنين وأكبر المحسنين وأجل المحسنين فالدعاء لهم بالصلاة والسلام عليهم ورحمة منازلهم من علم لأنه خير الناس وأفضل الناس وأعظم الناس إحسانا إلى الناس في دعوتهم إلى الله وتبليغ رسالات الله وأعظمهم وأكثرهم شأن محمد عليه الصلاة والسلام. فلهذا شرع الله لنا أن نسأل الله له الوسيلة فقد يصلي عليه الصلاة عليه ما طلب الثناء عليه فيما لا يعلى وإظهار شأنه فيما لا يعلى وقال الوسيلة ما لا يقال نزله الرجاء في الجنة عليه الصلاة والسلام. ولأمتي في هذا خير عظيم لأن هذا عبادة وهم يعلمون على هذا الشيء يثيبهم الله عليه ويضاعف لهم الحسنات. نعم لأن طلب من أمتي الدعاء ليس هو طلب الحاجة من المخلوق بل وتعليم لأمتي بما يكفع الإسلام في دعائهم في دينهم، وبسبب ذلك التعليم والعمل بما علمهم يعظم يعظم الله أجره. فإن إذا صلينا عليه مرة صلى الله علينا عشرة، وإذا سألنا الله لنا له وسيلة حلت عليه شفاعة حلت علينا شفاعته يوم القيامة، وكل جواب يحصل لنا على أعمالنا فله مثل أجرها من غير أن ينقص من أجلها شيء. فإنه صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجور من شيء، وهو الذي دعا أمته إلى كل خير. يعني كان يكون له في أجورهم وأما اللي أعلاف الملايين يكون لهم في أجورهم يكون عمل وقال آمنه لأنه هو الذي دعاهم وأرشدهم وبلغهم يكون له في أجورهم. وكان الحديث الآخر وقال صلى الله عليه من دل على خير فله مثل الزكاة فهو مسلم مثال مثال. فالمعنى أن الرسل لهم مثل أجور أتباعهم وأعظمهم محمد عليه الصلاة والسلام فأتباعه أكثر فيكون له مثل أجور أمته إلى يوم القيامة لأنه دلهم وأرشدهم يا خير فيكون لهم من الوجود في صلواتهم وحجهم وصيامهم وكل ما حصل على الخير. الله اكبر. نعم شيخنا بعض الناس دعايه مده النبوه استلموا منه يا اخي اذا وصلت علم الرسول لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يهدون إليه جواب أعمالهم ولا يحجون عنه ولا يتصدقون ولا يقرؤون القرآن ويهدون له لأن كل ما يعمله المسلمون من صلاة وصيام وحج وصدقة وقراءة له صلى الله عليه وسلم مثل أجور من أي أيام الخطب أجور الشيء بخلاف الوالدين، فليس كل ما عمله المسلم من خير يكون الوالدين مثل أجره، ولهذا إن الثواب الوالدين قائلهم أكثر. العالم قال الرجال والنازل كفى الرجال. قوله به وقال أنا سنحفر نبيكم لقد تحدثني أبي الزين العمر أمفاد قال الشيخ محمد بن الوهاب قال كم هم أربعة هم هذا طويل فإذا قلت حدثني أبي عن سعد أو قال عن الشيخ محمد على أقل على عمر في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أحمد عبد الله الشافعي عن مالك عن نافع عن عمر عن الأربعة فإذا قال أحمد من طريق الآخر حدثني عن النبي عن فلان قال أنس عن فلان ثلاثة هذا عذر قال له رجال هذا قال في الثلاثيات في البخاري أنها عالية وقال له بذلك روايات رباعية وخماسية لكن في رواية الثلاثية عالية من لها قليلة من شيخنا الوالد والوالدة أبقان يدخلون من بلدهم اللي ساكنين فيها الناس مخالفين الشريعة والسنة يجيكم إلى بلد يعني هو تيسر هذا في البيت هو طيب وتيسر مرضاهم نعم قوله فيه وقال فتح النبي صلى الله عليه وسلم وفقه يسجد في البال وقال له موسى فتح النبي صلى الله عليه وسلم ركبتين حين دخل أبناء وصلعوا في مناقب هذا قول هذا فعل هذا هو من الله بهذا يا الله لا يحتمل على لكن قدرتها واستقرار الشريعة على كمالاتها في يعني العورات ودون الحجاب وما أشبه كلها يؤيد التأخر نعم ومن طريق أبي سفيان لا ما أعرف ما أعرف يا مرة ليلة عمر بن محمد ابو زيدي ابو زيدي ما أنت بس ذاتي حفاظ قوله بقول النبي صلى الله قوله ولا أنا شهرة أنا من أنا تحسى أخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقلعوا في ذلك البيان وقام في حديث شعبة قلوا جاب الحسن قال قائد قال سلمان وسليم وقلعوا في ذلك إلى قاد صوت المسلم وأرضه إلى قاد صوت المسلم وأرضه إلى سجد أم مسجد جديد الله المعاقب كم أنواع الراس بعيد؟ لا شهر التعظيم الساحل من هو العاصم عند اهل الغن علماء الفرائض ولو تعرف الاخر هذا تعني نعم الزوجة أبوها يبقالي الزوج ينزلها ويجع مكان السريع والسنة ويجب باكي جلس مع مكان الناس المخاسين السريع والسنة يعني أخذها لرأي ورأي أبيها أي ساري ساري في يدع دونها أبعد عن السوال يمس نساء الله كم عدد العصر في النفس أخلاقهم؟ كم؟ 14 نعم الذي يجب أن يجب نعم والأب والذكر ومعلم والأب والذكور يعني معظم الذكور نعم والأخ والأخ وش الأخ؟ من قبل الأخ والعم والعم يعني علي ولو كان أمام جدك نعم ولو استطاع نعم نعم العلم وابنهما وابنهما فإن فلا وابنهما والنجرة وال هم أعجب وعطمتهم أعجب وعطمتهم أعجب والمعتق والمعتق عفوا المرابع والأستاذ عفوا المرابع عشر نعم المعتق والمعتق يعني وعصبتهم ألام تبعهم ألام كم أحيان العصبة أحكامه ثلاث نعم الأول أن الإظهار بين الحاجة في الأعمال الثاني إذا يأخذ إلى الصلاة لا قبل ثاني أنه يأخذ يأخذ مادة الفروض والثالث يأخذ إلى الصلاة إلا الأب والأب والجد أو لا يصور سقوط لا تستعمل مثلا من الأمام لا يصور سقوط الأمام لأن الإبل تقل معه الفروض والأب والجد إذا واقت كل وله معنى ثم بس هل أقسام العصبة؟ لماذا يقدم العصبة بعضهم على بعض ويجتمعوا؟ لماذا يقدم بعضهم على بعض؟ لا بالوصف يعني لا أصعب لا بالعرية لماذا يقدم بعضهم على بعض؟ بصواق التعليم والوصف ماذا بعدك؟ كم أقسام العصبة؟ ماذا؟ ماذا يقول لديه؟ ثلاثة ثلاثة ماذا العصبة بالنسبة؟ كم أقسام العصبة بالنسبة؟ كم عدد دم؟ العصبة بالنسبة؟ من ندبل واحنا ندبل نعم من ندبل من ندبل كم عدد دم نعم نعم جاي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا نعم هذا هو نعم ابن مسعود نعم هنا كان الأصابع لعبه نعم هنا كان الأصابع ثلاثة ايه اولا يعني يرجون أول شيء يرجون المال من فرض من حاجة المال من فرض منهم حاجة المال كله والثاني يرج ما أفقد الفوق والثالث يفقد عند استقرار الفروض إلا ثلاثة هم الأب والجد نحو الذكور والإبن طيب في الدليل على أن يحرم كله نعم الدليل على أن يحرم كله من فرض قال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد الفرائض فما بقي فلأولى رجل هذا الحفظ الثاني والثالث نعم لكن الحفظ الأول استقرار لما كل من الفرائض فما بقي لما كل من الفرائض الشيء تستفسر الله سبحانه وتعالى يقول الله يستجيب الصلاه ويقول لك ليس له ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا إذا ضاقت السنة يريدون بالفرض يفرض لهم وأما الإبن فلا تضيق يعني تقل معهم فروض لا بد يرفع لك نعم ورفع على هذا لكن نعم هي الجمع على أصبع كثروا يعيش يقدم بعضهم على بعض يقدم الأقرب كالأقرب في روابط هذا في روابط نعم أبوة يمكن العطرة تأكل الجهاد نعم تأكل الجهاد الجهاد يعني جهاد العطرة جهاد العطرة إذا ورث يكون عن جد نعم أو صد نعم ثم تسا وهي أبوة أولها أبوة لا جدوة لا أولها ذنوة ذنوة ثم أبوة ثم جدودة الإخوة نعم ثم عمومة لا ثم أبناؤهم أبناء أخوة ثم عمومة وبنوهم ثم يعني الولى الولى ثم الولى نعم ظنوبة ثم أبوة نعم مدينة وأخوة ثم بنو إخوة ثم عمومة وبنوهم ثم ولى فإذا جعلنا قد أربع فقط إخوة خمسة هو الرابع نعم ذنوبة ثم أبوة ثلاث يعني وجدودة لا ذنوبة ثم أبوة وجدودة يعني إذا جعلنا الجد أخ لا من داب أب متقدمة نعم إذا جعلناه أبا نعم إيه يصير يعني مع الأب نعم ثم الثالثة الأخوة وبنوهم نعم والخاء الرابعة العمومة وبنوهم والخامسة الولد إن كان يعني إذا ورث لهم ما أصلها جهة مستقلة نعم وإذا أصلت له صلاة الأعلام نعم كان الجهات جهلا نعم هي الجمع على الأصابع لا يجب أن يقدم بعض الأعلام من بعد ذلك قال الله أحد أو بالجهة ثم ثم التخيل هذا التخيل نعم من فلق بنيها قدم فإذا تحدث بها بقرب فإذا تحدث بها بقرب على قوة فإذا كان مثل إذن وأخ من يقدم لأن جهة أقدم إذن وأب إذن إذن العصوبة لأن جهة مقدمة إذن أؤذن إذن يعني أقرب وجه رحمة أب وجد يعني أقرب وجه واحدة أخ وجه أخ يقدم كذا بالأخ أخ القرب عم بالعم كذلك عم واثق الجهة الجهة أخي شقيق وأخ الأب يعني إيش؟ وهي طلبة مطلبة هو طلبة هم لكن في قوة منتاجة الجهنم وهم جهة إجراء بالأب الأم هكذا عمي شقيق وعم الأب وبيح شقيق وبيح الأب وبيح عمي شقيق وعم الأب الأب واحد في هذا بيت البعض لا ويجي عمري ويجي هاتي التقديم وبعدهما تقديم بعدهما التقديم بقوة على ويجي هاتي التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بقوة على علم كل ساعة أفضى سعر المعتقى يجي كل ساعة أفضى سعر المعتقى يجي كل ما هو أفضل نفس إلا لما تقصد كما هو يا نعم نعم نعم نعم نعم مثلا في أي وقت من الأوقات أصلي على الرسول ما استطعت شكرا شكرا لا لا لا لا هنا في يقرأ هذا لا سطر واحد عن أروة بن الزبير عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحمد يصلي والذهب على الزبير حدثنا محمد بن عبد الله بن عمر قال أخبرنا ابن الزبير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقة عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاة سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال إن بالصلاة لشغلا. وكانوا في الأول تتكلموا بالحاجة الذين أرقى ثم بعد ذلك قالوا يا أخي صلاة الصلاة لأنك لا شغلا ونشف كلام الصلاة وقال السلام كذلك بيوت كلامك فنرد عليه الصلاة ويسلم له الصلاة ثم نشف ذلك فنرد بالحجاب. نعم. حدثنا عن منكر بن اسماعيل قال اخبرنا ابان قال اخبرنا عاصم عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا فصليت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي السلام فأخذني ما قدم وما قدر فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء وإن الله تعالى قد أحدث أن لا تسلموا بالصلاة فرد علي السلام. في الحديث في الشارع على الباب زين قوله أول الكلام حدثنا مسلم بن إسماعيل قال أنا بكار على الباب باب رد السلام في الصلاة حدثنا محمد الشارع هذه وهذا لقب ملك الحبشة واسمه أقسمة بن أزهر والنجاشي بن شفت النون على المشهور وقيل تكثر عن سعد وتخفيف الدين وأخطأ من شددها عن المقدسي ومتشفي الآخرة قوله لا اعلم قوله لا أعلمه أي لا أظن سيكون بخيرا إلا قال إشراقا بأصبعي أي أظن أنه جادل بأصبعي وهذا لفظ الحديث بطيبة فإن قلت إن هذا الحديث يدل على جواز السلام بالإشارة والصلاة والحديث المتقدم يدل على تأثير الإله إلى الفراغ من الصلاة وفي الحديث الأول مفهوم على الأولوية وأن الثاني على تعليم الجواز قلت الحديث الأول مفهوم على الأولوية وأن الثاني على تعليم الجواز قال في الدعوة المختار ورد السلام ولم تهو بلسان إلى بيده لن يكره لن يكره على المعتمد وقال في السلام ورد السلام ورد السلام ولم تهو قوله فرد إشارة أي رد صلى الله عليه وسلم السلام بالإشارة لا بالله وهذا لا يناقض هذا الحديث السابق بتأخيره صلى الله عليه وسلم رد السلام إلى ما بعد السلام من الصلاة إن هذا محمول على بيان الجواز والسابق محمول على الأول وفي حديث الباب دلالة على مشروعية السلام غير المصلي على المصلي من غير صراحة وفيه أيضا مشروعية رد المصلي السلام بالإشارة فقد يختلف في كل منهما فقالت الشافعية والمالكية وجود ابتداء السلام على المصلي من غير كراهة وهو المعتمد عند المالكية وهو قول ابن عمر ومالك أحمد فقال النووي وهو الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة ويدل لهم حديث وهيب هذا فإنه صلى الله عليه وسلم أقفت هيبا عليه ولم يمشي عليه فقالت الحنفية يكره ابتداء السلام على المصلي وهو قول جابر وعطاء السعدي وعبد المجلس وإسحاق وهوية وقوم عند المالكية ويدل لهم ما سيأتي للمصلي لا غرار في الصلاة ولا غرار في صلاة ولا تكبير وأما رد المصلي السلام فقالت المالكية والشافعية والحنابلة ورد بالإشارة هو قول ابن عمر وابن عباس وإسحاق وهو المنقول عن أكثر العلماء يستدل بحديث الباب فإنه صلى الله عليه وسلم أشار بيده وبما رواه أحمد والترمذي والمسند عن ابن عمر قال قلت لجابر كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم فيما كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة قال يشير بيده وقال أبو ذر وعطاء والنخعي والثوري يستحب أن لا يرد المصلي السلام إلا بعد الفراغ من الصلاة. لا أحد يحاول الصلاة الشرع المصلي على الصواب والصلاة على المطلوب فيرد بالإشارة فإذا سلم وصاحبه موجود فرد عليه سلاما كان أفضل من على أهل المسلمين ورد عليه من سلمه فإن إذا كان موجود أو كان في آخر الصلاة أو كان يسلم عليه أو كان موجود صلى عليه السلام بعد ذلك هذا إلى آخره رد بالصلاة بالإشارة فبعد هذا بالله يكون بينهما يكون لله بالخير لله هذا غير يؤذي من استطاع صلاة لكن حصل المحروف لا أصل الوالي ولا يؤذي من هذا لا يؤذي من هذا إذا كان من الإشارة كان نوعا من السلام وأصل من القول كان نوعا من سلام لكن هو موجود صاحب عندك يا رب العالمين يا رب العالمين ولا لا الجواب بين الخيرين لأنه كان موجود عنده رب العالمين هو يقراه فالإنكار حصل المحروف سلم يا إشارة كل رب من إشارة والإذهب فعلي حاجة يعني إجابة قول رب سلم هذا لجانا جواز حاجة نعم بعد السلام عليكم نصير الطوالي ما يفعل الضغيات الحاجة نصير وان تعطى كنا من الاخرى وثلاثة اللهم عند الصلاة يقول لي انت هذا الاخرى نعم الله هذا الشيخ انا اعلمه سنة الله في الصبابة وغير الصبابة يقول لي الحل حرام لكن هل الأمر إليه جمعة الإجابة فالجد في الغالب أتى هكذا جعل الله الأرض كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليه حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يقول هكذا وبسط كفه وبسط جعفر بن كفه وجعل بطنه اسفل وجعل ظهره الى فوق. يعني يا رب الصلاه كان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في ونكر عليها هكذا ونكر عليها السلام جالس اشار اليها زياده يعني رد السلام وشاف ما له معنى في رد السلام وفي اشاره الى من نكر عليهم ونكر عليها فوق ونكر عليها ظاهر. فيجمع بين هذين من الاشاره باليد ان اسكتوا او اسكت بالذات لما جاءوا من الحبشه وبالاصبع السلام حدثنا احمد بن حنبل قال اخبرنا عبد الرحمن بن مبني عن سفيان عن ابي مالك الاشجعي عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا غرر في السماء. الجواب انه من ظهر اسمه علامات النفاق الدالة عليه كارتداده عند التحديد على المؤمنين وخيانهم عند اجتماع العدو فالذين قالوا لنا المطلق. الجواب انه من ظهر اسمه علامات النفاق الدالة عليه كارتداده عند التحديد على المؤمنين وخيانهم عند اجتماع العدو فالذين قالوا لم يعلموا قتالا لاتبعناكم هم لكفر الايه وكونه اذا غلب المشركون الفجا معهم وان غلب المسلمون الفجا اليهم والمزح والمزح للمشركين باب الاحيان وموالاتهم من دون المؤمنين واشباه هذه العلامات التي ذكر الله انها علامات النفاق وصفات للمنافقين فانه يجوز اطلاق النفاق عليه وتسميته منافقا وقد كان الصحابه رضي الله عنهم يفعلون ذلك كثيرا كما قال حذيفة رضي الله عنه ان الرجل لا يتكلم بكلمة سيئات رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون بها منافقا كما قال عوف بن مالك رضي الله عنه لذلك المتكلم بذلك الكلام القبيح كذبت ولكنك منافق وكذلك قال عمر في قصة حافظ وكذلك قال عمر في قصة حاجة يا رسول الله جعني أوي العنق هذا المنافق في رواية جعني أوي العنق فإنه منافق وأشباه ذلك كثيرا وكذلك قال الوسائل سيد بن حضير سعد بن الراجع لما قال ذلك السلام كذبت ولكنك منافق بالله وعن المنافقين ولكن البر أن يعرف أنه لا تعرف وكذلك أنه ينبغي أن يعرف كذلك قال أسيد بن حضير ولكن وكذلك قال أسيد بن حضير لسعد بن عبادة لما قال ذلك السلام كذبت ولكنك منافق بالله وعن المنافقين ولكن البغي أن يعرف أنه لا تلاج لا تلاج لا ما بين إطلاق النفاق عليه ظاهر وبين كون منافقا باطلا فإذا فعل علامات النفاق جاز تسميته منافقا لمن أراد أن يسميه بذلك وإن لم يكن منافقا قيل في الأمر لأن بعض هذه الأمور قد يفعل وقد يفعلها الإنسان محكم وخطئ عنه لا علم عنده أو للمقصد يخرج به عن كونه منافقا فمن أطلق عليه النفاق لم ينكر عليه كما لم ينكر كما لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسر بن حوائج تسميته سعد منافقا مع أنه ليس بمنافق ومن فتك لم ينكر عليه بخلاف الموجود بيد الذي ليس مع المسلمين ولا مع المشركين فإنه لا يكون إلا منافقا واعلم انه لا يجوز من هذا قوله تعالى ان المنافقين يخادعون الله ويخادعهم اذا قاموا الى الصلاه قاموا رساله فيقول من كان بهذه الصلاه ليس منافقا نسال الله السلامه بل مسعود رايتنا ما تكلف عنها اهل جماعه الا المنافق على النفاق ولمنه لا يجوز اطلاق النفاق على المسلمين بالهوى والعصبيه او لكونه جلوس حينه رجلا في امر دنيا او يبغضه لذلك او لكونه يخالف بعض الامور التي لا يزال الناس فيها مختلفين فلحل للانسان ان شد الحذر فانه قد صح في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في من رمى مؤمنا بكفر وكقتله وإنما يجوز من ذلك ما كانت العلامات مصدرة في النفاق كالعلامات التي ذكرناها وأشبهها بخلاف مثل مثل يحضر يقولها عن هوى وعن الكاتب وترجع للجنة ويقول أولا يعني قال يعبد الله وقال يا كافر منافق وليس كذلك رجع عليه كلام فالعلامات التي ذكرناها وأشبهها بخلاف مثل الكلبة والفجرة ونحو ذلك وكان قصد الإنسان ونيته إلى كلمة الله تعالى ونصر دينه المسألة السادسة في الموالاة والمعاداة هل هي من معنى لا إله إلا الله أم من لوازمها؟ عن مسلم بن جبير عن زياد بن عامر عن مسلم بن جبير عن زياد بن زهير عن سويد بن هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير مال امرئ له مهرة محمورة خير مال امرئ له مهرة محمورة مهرة او سته محمورة قال الإمام أبو عبيد القاسم سلام رحمه الله السابع عليه المعمورة كثيرة المسجد السكة طريقة المستقر من المسجد والمحفورة من التأبير وقال بعضهم إنما جاءها للمتناسب في قوله مأجورات غير مأجورة مأجورة يعني كثيرة المسجد يقول على العامة إن هذا السمع إنها مأمورة يعني كثيرة كثيرة السمع يعني هذا يحتاج أمر في ذلك حدثنا أبو العين العدوي عن مسلم بن جبير عن زياد بن جبير عن زيد بن جبير هذا طيب التراب الناعم صلى الله عليه وسلم يجي في الاستجمار التراب الناعم هو أخذ المقصود أجاب الأذهب التراب الناعم لم يطلب ما يحصل الغالب الغالب ما يحصل الحلق لكن في الأحرص أحسن أغلبنا لكن لا تبدأ أن حصل المقصود أجاب الأذهب لا تستعرون يقول يجيل أخذ يجب لكن بس الغالب قبل لا يجب بعضهم يقول إننا نكون في أرض بعض الحالات يعني ما فيها لا حجارة ولا فيها لا نوفي أحد الأخير هذا الحمار ابن كثير يستفيدون منه ويموت الثور ويبقى الملي يتلقح من الأبقار والسنوات ويقولون هل إذا اتخذ ملي الرجل وتوفي الرجل ولصحت المرأة على فترة هل ينفذ الولد إليه؟ هذا لا أعطي ما السلام عليكم إذا كان في الحياة كيف العاشر بحاجة مدنة على حاجة في إذا أنا ورجل يتحدي المرأة أجازة المدنة في حاجة العشرية معروض أخوان توقف فيه ولا تقوم من توقف لا يسعى وسيلة إلى بدنة هو إن كان من هي لا مزوجة حقا لا مزوجة لا الذي هذا حقوق بنا إلا هذا مزوجة هذا مزوجة هذا حقوق رجب في طريقه الى الرحيم الا سلوخه بالابره ويحرق بها في اخر عدد من المجله العربيه يعني اول سعود الأطباء قالوا أن حالتها الآن لو تركت على ما هي عليه تؤدي إلى الهلاك والقطع قد يكون سبب لنجاة الوضع اللي يجب هي كانت وحده على السلام لا لا لا يعني جب يعتقد أن أغلب السلام في هذا والنساء فيها لك نعم إذا نحرج عليهم إذا أولاد أملا بالأصلح يا سلام